Pode ir. وثمرت هذا البحث أن هذه الاستقالة إذا ثبتت فسوف يختلف الموقف تجاه قصد امتثال الأمر عن الموقف تجاه أي خصوصية أخرى يشك في دخلها في الواجب. بالأمس بينا بأن قصد امتثال الأمر في الواجب يلزم منه أن يكون الشيء مقيدا بنفسه عليه السلام، فهو مثال فقائلا أن يقول ما هي ثمرة هذه الاستقالة، سواء قلنا أن أخذ قصد الأمر قيدا في الواجب محال أو ليس بمحال، ما هي الثمرة المترتبة على ذلك؟ التفتوا للمطلب لأنه هذه المطالب التي ستأتي سلام عليكم فيها دقة، لأنها مطالب بعد بحثنا في الدليل العقلي، والدليل العقلي أبحاثها عقلية ودقيقة أيضا. هل تتحقق هناك أو توجد ثمرة بناء على الاستحالة أو بناء على الإمكان أو لا توجد أي ثمرة في المقام؟ السلام عليكم ورحمة الله. نضرب مثال حتى يتضح المطلب. إذا قال المولى يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، قد نحن نستفيد من ظاهر هذا الكلام ماذا؟ أن الصلاة واجبة. فسألت المولى ما هي الصلاة؟ قال الصلاة نية، تكبير، قراءة، ركوع، سجود، تشهد وإلى آخره إلى التسليم، فإن تحريمها التسليم وتحليلها، فإن تحريمها التكبير وتحليلها التسليم بينها. ولكن بعد أن بين ذلك أنا شككت أن المولى عندما بين أجزاء الواجب وشرائط الواجب هل كان من شرائط الواجب أن يكون الصلاة في الثوب الأبيض أم لم يكن من شرائط الواجب ذلك؟ علمت أنه يشترط أن يكون هناك ساتر في الواجب في حين أداء الواجب، ولكن هذا الساتر يشترط أن يكون بالثوب الأبيض أو لا يشترط أن يكون بالثوب الأبيض؟ راجعت الأدلة الموجودة بيدي لم أجد فيها هذا القيد، ماذا أفعل هنا؟ كفتوه ماذا أفعل؟ أقول لو كان مراده البيت الثوب الأبيض في الساتر لبين، وحيث أنه لم يبين إذن لا يريد، للقرينة التي بيناها وهي قرينة الحكمة أن ما لم يقله ماذا؟ لا يريده حقيقة وجدا، وإلا لو كان غرضه لا يتحقق إلا بالثوب الأبيض إذن لجعله قيدا في الاعتبار، يعني الأنصر الثالث من مقام الثبوت، ثم عندما جاء إلى مقام الإثبات لجعله قيدا وشرطا للواجب في مقام الإثبات، وحيث أنه لم يأخذ قيدية الثوب الأبيض شرطا في الواجب في مقام الإثبات، فنقول ليس هو الشرط في الواجب في مقام الثبوت، إذن ليس هو داخل في غرض المولى وملاك المولى. واضح هذا المطلب إلى هنا؟ ولكن سؤال، متى نستطيع أن نستكشف من عدم ذكر القيد في مقام الإثبات أنه لا يريده وليس داخلا في الغرض في مقام الثبوت؟ هذا السؤال أبين مطلب مقدمة وأرجع إليه. الإخوة يتذكرون أن التقابل بين الإطلاق والتقييد في مقام الإثبات أي نوع من أنواع التقابل؟ ها؟ في مقام الإثبات وفي مقام الثبوت، قلنا في مقام الثبوت توجد عدة نظريات، في مقام الإثبات هم توجد عدة نظريات ونظرية واحدة ثانية. ها ما هي؟ قلنا متى نستفيد من عدم ذكر القيد في مقام الإثبات عدم إرادة القيد؟ متى نستفيد ذلك؟ إذا كان ذكر القيد ممكنا، لأن العدم والملكة ماذا معناه؟ أنه إذا كان القيد ممكنا ذكره ولم يذكره المولى نستكشف ماذا؟ عدم إرادته، يعني نستكشف الإطلاق. هذه المقدمة إلى هنا واضحة أم لا؟ وإذا شككنا أن الثوب الأبيض شرط في الساتر أو لا، ذكر هذا القيد ممكن أو ليس بممكن؟ ممكن. إذن إذا لم يذكره أستكشف ماذا؟ الإطلاق. إلى هنا واضح المطلب؟ نأتي إلى محل الكلام. إذا شككت أن هذا الواجب توسلي أو تعبدي، يعني أن المولى يريد هذا الواجب بأي نحو اتفاق أو يريده بنحو خاص، هل أستطيع أن أتمسك بعدم ذكر القيد لأثبت التوصلية أو لا أستطيع ذلك؟ أستطيع أو لا أستطيع؟ ماذا يقول الإخوة؟ وجدنا في أن الثوب أبيض أو لا لو شككنا فيه ورجعنا إلى الدليل ولم نجد ذكر القيد، نستطيع أن ننفي هذا القيد بالإطلاق أو لا نستطيع؟ نستطيع. الآن لو شككت أن المولى يريد من الصلاة بقصد القربة، يعني هذا الواجب يريده من بقصد القربة أو لا يريد ذلك، يقول بأي نحو اتفق، حتى لو كان حتى يعلم فلان مع ذلك أني فاعل أفترض بذاك الغرض، يقبل المولى تلك الصلاة أو لا يقبل المولى تلك الصلاة، شككت في ذلك، رجعت إلى الأدلة لم أجد فيها أنه قيده بقصد القربة، فهل أستطيع من عدم ذكر القيد أستكشف عدم إرادة القيد أو لا أستطيع ذلك؟ أحسنتم، وهو محل الكلام. إن كان ذكر القيد ممكنا فأستكشف من عدم الذكر ماذا؟ الإطلاق. أما إن كان ذكر القيد ماذا؟ ممتنعا مستحيلا، فهل أستكشف من عدم ذكره أنه يريد الإطلاق؟ لماذا؟ لأنه حتى لو كان يريد القيد يستطيع أن يقيده، لا يستطيع، لا يستطيع ذلك. إذن إذا بنينا هذه الثمرة أن أخذ قصد الأمر قيدا في الواجب محال، فكلما شككنا في التوصلية والتعبدية لا نستطيع أن نتمسك بالإطلاق لنفي التعبدية، كما كنا نتمسك ماذا في الثوب الأبيض لنفي شرطية أن يكون الثوب ماذا أبيض. أما إذا كان أخذ قصد القربة أو أخذ قصد الأمر ممكنا في الواجب، فإذا شككت في أن هذا توصلي أو تعبدي الإطلاق ماذا يكون؟ هذا توصلي. إذا تظهر ثمرة، وهي أنه إذا قلنا أن قصد امتثال الأمر قيدا في الواجب محال، ففي كل مورد شككت أن هذا الواجب تعبدي أو توصلي أستطيع أن أتمسك بالإطلاق ونفي التعبدية؟ لا أستطيع ذلك. لماذا؟ لأن العلم الأولى غرضه تعبدي، ولكن لا يستطيع أن يبين، لأن ذكر القيد محال. أما إن قلنا أن ذكر القيد يعني تقييد الواجب بقصد امتثال الأمر ممكن، خب أرجع إلى الكلام أجد لا أجد القيد، فأستكشف من عدم ذكره ماذا؟ عدم إرادته، لأن ما لم يقله ماذا؟ لا يريده، فأنف التعبدية وأثبت التوصلية. إذن على مستوى هذا الكتاب لنستوي هذه المرحلة يقول أن هناك ثمرة لهذا البحث. ما هي الثمرة؟ أنه بناء على الاستحالة لا يمكن في مورد الشك في التعبدية والتوثلية نسل التعبدية وإثبات التوثلية، ولكن بناء على الإمكان إذا شككنا في التعبدية والتوثلية ننفي التعبدية ونثبت التوثلية. قال وثمرة هذا البحث أن هذه الاستحالة إذا ثبتت فسوف يختلف الموقف تجاه قصد امتثال الأمر عن الموقف تجاه أي خصوصية أخرى يشك في دخل تلك الخصوصية في الواجب. لماذا؟ لأن أي خصوصية أخرى إذا شككنا أنها داخلة لا ننفيها ماذا؟ بالإطلاق. أما إذا قلنا أن قصد امتثال الأمر محال بعد لا يمكن نفيه بالإطلاق. وذلك أننا إذا شككنا في دخل خصوصية إيقاء الصلاة مع الثوب الأبيض في الواجب، شككنا أن هذه الخصوصية داخلة في الواجب أو ليست واجب. نحن نعلم أنه يشترط في الصلاة أن يكون هناك ساتر للعورتين، ولكن هذا الساتر يشترط أن يكون ثوب الأبيض ثوبا أبيض؟ لا، لا يشترط ذلك. أمكن التمسك بإطلاق كلام المولى لنفي دخل هذه الخصوصية في الواجب ومن الواجب ننفيها في الوجوب، يعني الجعل يعني الاعتبار، وإذا نفيناها في الجعل يعني نقول ليست داخلة في الغرض لا في الميات ولا في الإرادة، لأن هناك تطابق بين عالم الإثبات وبين عالم الثبوت، فلم يكن ما لم يكن مأخوذا في عالم الإثبات فليس مأخوذا في عالم الثبوت، وما لم يكن مأخوذا في الجعل والاعتبار فليس مأخوذا في الغرض والملاك. أمكن التمسك بإطلاق كلام المولى لنفي دخل هذه الخصوصية في الواجب بحسب عالم الوجوب والجعل أثارة التطابق، وإذا ثبت عدم دخلها في الواجب بحسب عالم الجعل يثبت عدم دخل تلك الخصوصية في الغرض أيضا، لأن الجعل كاشف عن الغرض، فما لم يكن معقولا في الجعل فليس معقولا في الغرض. إذ لو كانت تلك الخصوصية يعني إيقاء الصلاة في الثوب الأبيض، إذ لو كانت تلك الخصوصية دخيلة في الغرض لأخذت ماذا؟ لأخذت في الاعتبار، ولو أخذت في الاعتبار لكان مقام الإثبات أيضا مأخوذ فيه تلك الخصوصية. إذ لو كانت تلك الخصوصية دخيلة في الغرض لأخذت تلك الخصوصية في الواجب، ولو أخذت تلك الخصوصية في الواجب لذكرت في الكلام أي في مقام الإثبات. وهذا الأسلوب الذي نستعمله مع مثل هذه الخصوصيات بناء على الاستحالة لا يمكن تطبيقه على قصد امتثال الأمر عند الشك في دخل هذا القصد في الغرض أو عدم دخله في الغرض. لماذا؟ لأن إطلاق كلام المولى وأمره إنما يعني عدم أخذ هذا القصد في متعلق الوجوب. الإطلاق يعني معنى أنه لم يؤخذ في متعلق الوجوب، ونحن بحكم الاستحالة المذكورة الآن في الذكر نعلم أنها ليست داخلة في متعلق الواجب، لا يمكن أن تؤخذ في متعلق الواجب، إذن بعد لا نحتاج إلى الإطلاق حتى يثبت لنا، بل الاستحالة العقلية هي أثبتت لنا أن قصد امتثال الأمر لا يمكن أن يؤخذ ماذا؟ أيضا في الواجب. إذن بعد لا يمكننا أن نستكشف من عدم ذكر القيد أنه ماذا؟ ليس بمراد، لأنه نسأل منكم لو كان القيد مرادا كان يمكنه أن يفتو؟ لا يمكنه أن يكتب. إذا لا نستكشف من عدم الذكر أنه لا يريد، يعني قاعدة التي تقول ما لم يقله لا يريده تقول إذا كان قادرا على القول، أما إذا لم يكن قادرا على القول فلا نستكشف من عدم القول عدم الإرادة. ونحن نحبط من الاستحالة المذكورة في الذكر نعلم بذلك بدون حاجة للرجوع إلى كلام المولى، ولكن لا يمكن أن نستكشف من ذلك يعني من عدم الذكر، ولكن لا يمكن أن نستكشف من ذلك، يعني من عدم الذكر في الكلام، عدم كون القصد المذكور دخيلا في الغرض المولوي. لماذا؟ لأن التقابل بين الإطلاق والتقييد في مقام الإثبات تقابل العدم والملكة، فما لم يكن التقييد ممكنا فالإطلاق ماذا؟ لا يعقل استكشافه. وهذا ما تقدم في بحث الإطلاق والتقييد في مقام الإثبات لا في مقام الثبوت. ما الذي يتذكر الإخوة أو لا؟ هذا كتاب كبير لنا أقولها في صفحة جديدة، الإخوة يتذكرون ولا؟ صفحة 122 ظاهرة في ذهني. لا صفحة 122 قال وأما التقابل بين الإطلاق والتقييد الإثباتيين فهو من قبيل تقابل البصر والعمى بدون شك، يعني لا يختلف أحد في ذلك، بمعنى أن الإطلاق الإثباتي الكاشف عن الإطلاق الثبوتي هو عدم ذكر القيد في حالة يتيسر للمتكلم في تلك الحالة ذكر القيد، وإلا إذا لم يتيسر لم يكن سقوطه عن التقييد كاشفا عن الإطلاق الثبوتي. قال أن المولى مضطر على أي حال لعدم أخذه، أي قصد امتثال الأمر في الواجب. لماذا؟ سواء كان دخيلا ذلك القصد في غرضه أم لم يكن دخيلا، لا يستطيع أن يأخذه، مو أنه يستطيع أن يأخذ ولم يأخذ، إذن لا يمكن أن يستكشف من عدم ذكر القيد أنه ماذا؟ يريد الإطلاق الثبوتي، يريد أن الغرض مطلق، فلا يدل عدم أخذه القصد على عدم دخله في الغرض، فلا يدل عدم أخذ القصد في مقام الكلام في مقام القول على عدم دخل ذلك القصد في الغرض. وهذا يعني أن الاستحالة المذكورة تبطل إمكان التمسك بإطلاق كلام المولى لنفي التعبدية وإثبات التوسلية، وهذا بخلافه ما لو قلنا أن أخذ القصد بامتثال الأمر ممكن، فإذا شككنا يمكن أن ننفي التعبدية ونثبت التوسلية بالإطلاق وقرينة الحكمة. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، إذا تتذكرون بالأمس قلنا أن أخذ قصد أن أخذ العلم بالحكم قيدا في الحكم قلنا تترتب عليه ثمرة، أشرنا إليها بالأمس، ووعدناكم أن هناك ثمرة ثانية ستظهر من الكلام بعد ذلك سيأتي بحثها، وهذا محل الكلام. إذا يتذكر الإخوة، نحن من الحلقة الثالثة في صفحة 19 ماذا قلنا؟ قلنا ما هو الدليل على أن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل؟ ما هو الدليل؟ تتذكر أو لا؟ قبل ثلاثة أيام، ها؟ ثلاثة أيام قبل، ثلاثة أيام قبل دليل؟ الدور هذا في الدليل بعد شنو ده كان يأتي بذهن الإخوة القضية أنا ما أدري ناقلها للإخوة أنه في اليوم المعري شهر المعروف جاء إلى بغداد ودخل مجلس الشريف المرتضى. الشريف المرتضى من كان من الذين يحترمون المتنبي كثيرا. المعري كان يحترم المتنبي كثيرا، شريف المرتضى كان يتكلم عليه. دخل المعري في المجلس ولكن جلس آخر المجلس، سمع أن السيد الشريف لا ينتقد المتنبي كذا وكذا وكذا. أخذ يزمزم مع نفسه. منه المعلم أخذ يزمزم مع نفسه أبو العلاء: لك يا منازل في القلوب منازل. السيد الشريف ملتفت أنه هذا الإنسان من هو وقعا من العباقرة المعرب، فقال ماذا يقول؟ قال: يقول لك يا منازل في القلوب منازل. قال: ارموه خارج الغرفة. رموه المعرض خارج الغرفة. سألوا السيد الشريف، قالوا ليش؟ قال: لأنه هذا تمثل بمقطع من مقطوعة شعرية يقول فيها المتنبي: إذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. هذا كان يعرض بي أنا، ولكنه بهذه المقطوعة. شوفوا نباهة الشريف إلى أي حد. كان هذا عندما يزمزم هذه المقطع من البيت، هذا يشير إلى مقطوعة شعرية للمتنبي فيها هذا البيت: إذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. فهو عرض بي ولكن بهذا التلميح. شوفوا نباهة الإنسان لنا لابد أن تكون بهذا الحد، وإلا ما كان يصير شريف المرتضى شريف المرتضى. حتى إحنا مطلب ذاكريكم يا مولانا قبل 3 أيام، ها مو قبل 3 سنوات. المطلب هذا وهو أنه الإخوة يقبلون مني أنا كنصيحة أخ للإخوة أنه لابد أن هذه المطالب تصير محفوظات مهضومات، وإلا أنا ما أريد أن منفصل، أريد أن متصل مع الإنسان. وإلا أنا شو فائدة أنه إذا سألتك في المطلب الكذائي تقول والله أنا كاتب في الحاشية، خلي أراجع الحاشية، وبسبب أن كل كلمات أنت كاتبا على الحواشي، وشو كنت يضيع منك الكتاب، يعني ضاع علمك. خلاص بعد سافر من مكان إلى مكان آخر، يعني ماذا؟ يعني انقطعت عن علمك، فأنت جاهل. واقعا أنت عالم بالعلم المنفصل، مو عالم بالعلم المتصل. أنت عالم بالغيب، مو عالم بالذات. أنت علمك في مكان آخر. هاي المطالب إذا ما تفضل عند الإخوة، طبعا فيها كم طريقة مثلا، واحدة منها المباحثة، أهم طريق لضبط هذه المطالب مباحثة، واحدة منها الكتابة، قيد العلم بالكتابة، واحدة منها أن الإنسان يعيش مع هذه المطالب، مو أنه يجعل هذه المطالب ما دام فيها الغرفة معي فهو يستمع إلي جيدا، أما من خرج بعد يعيش مع مشكلاته، مو يعيش مع هذه المطالب. لابد أن يكون العلم هم الإنسان، مو أن يكون العلم قد أمر ذاتي كمالي في حياة الإنسان، ولا ليس عالم. إذا تذكرون نحن قلنا أن الدليل القائم على شمول الحكم للعالم والجاهل عدة أدلة. أولا الدور الذي أشار إليه الأخ وهو صحيح، فما قلنا فيما سبق هذا المطلب. وثانيا قلنا إطلاقات أدلة تلك الأحكام، يعني عندما نأتي نحن إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، هذا مختص بالعالم لا مختص يشمل العالم والجاهل، ها يشمل العالم والجاهل على حد سواء. لماذا؟ من أين استكشفت هذا؟ تقول لأنه لو كان مراده التقييد لذكر أنه مختص بالعالم، وحيث أنه لم يقيده أنه بالعالم، إذن يريد ماذا؟ يريد العالم والجاهل. بناء على ما تقدم بعد هذا الاستدلال صحيح ولا الاستدلال غلط؟ هذا أحسنتم، لأن ذكر القيد وتقييده بالعالم ممكن للمولى أو مو ممكن للمولى؟ مو ممكن. إذن لا يمكن أن نستكشف من عدم ذكر الاختصاص بالعالم أنه يشمل العالم والجاهل على حد سواء. إذن بعد لا يمكن أن نستدل بإطلاقات أدلة الأحكام لإثبات أن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل. بعد صار مطلب واضح. متى يمكن أن نستكشف من عدم التأييد بالعالم أنه يشمل العالم والجاهل؟ إذا كان يمكن للمولى أن يقيد الحكم بالعالم، أما تقييد الحكم بالعالم ممكن أو غير ممكن؟ غير ممكن. فلا نستكشف من عدم تخصيصه بالعالم أنه يشمل العالم والجاهل على حد سواء. هذا مبني على الاستحالة التي ذكرناها. أما إذا قلنا أنه ليس بمستحيل، ماذا نقول؟ لا نستكشف من عدم ذكر من عدم الاختصاص بالعالم أنه يشمل العالم والجاهل على السواء، وهذه ثمرة أخرى تظهر لذلك البحث. من أين استفدناها؟ من هذا البحث الاستحالة والإمكان. إن قلنا أن قصد امتثال الأمر قيدا في الواجب مستحيل، إذا لا يستكشف من عدم ذكر القيد أنه مطلق في مقام الثبوت. وأما إن قلنا ممكن، نستكشف من عدم اختصاص الحكم، من عدم ذكر اختصاص الحكم بالعالم، أنه يشمل العالم والجاهل على حد سواء. تلتفت إلى العبارة، للعبارة دقيقة. قال: ومن هنا يمكن أن نصور الثمرة لاستحالة أخذ العلم بالحكم قيدا لنفس الحكم، نصوره على وجه آخر غير ما تقدم في ذلك البحث، أي في البحث السابق. ما هو الوجه الآخر نصوره؟ كيف نصوره؟ يقول: تكشف من عدم ذكر القيد الإطلاق. لا يمكن أن نستكشف الإطلاق، ها؟ هناك ماذا قلنا؟ نستكشف الإطلاق أو لا؟ في بحث الأمس قلنا إذا استحال التقييد يقول ماذا؟ الإطلاق ضروري، ها؟ ولكن هنا ماذا نقول إذا استحال التقييد يقول الإطلاق ضروري؟ نقول يستحيل الإطلاق أيضا على وجه آخر. إذن بعد لا يمكن التمسك بإطلاقات الأدلة لإثبات أن الأحكام تشمل العالم والجاهل. هذا إذا قلنا أنه مستحيل هنا كما ذكرنا، أما إذا قلنا أنه ممكن لا يمكن التمسك بإطلاقات الأدلة لإثبات أن الأحكام تشمل العالم والجاهل على حد سواء. قال: فنقول إن هذه الاستحالة تبطل إمكان التمسك بإطلاق كلام المولى لنفي اختصاص أغراضه بالعالمين بالأحكام. بعد لا يمكن أن نتمسك بإطلاق كلام المولى أن أحكامه شاملة للعالم والجاهل على السواء. لماذا؟ لأنه أسأل منكم، لو كان المولى يريد أن يخصص أحكامه بالعالمين، قادر أو غير قادر؟ المفروض غير قادر. إذا لا يمكن أن نستكشف من عدم ذكر الاختصاص أنه يشمل العالم والجاهل. كما ذكرنا هنا أن قصد امتثال الأمر لو كان قيدا في الواجب يستطيع المولى أن يذكره؟ لا يستطيع أن يذكره. إذا لا أستكشف من عدم الذكر أن قصد امتثال الأمر غير مراد في مقام الثبوت. نفس الطريقة المشار إليها في قصد امتثال الأمر. بحث آخر. هذا بحث آخر بين العلماء، لأنه لم نستطع أن التوصلية يعني بالإطلاق وقرينة الحكمة تثبت التعبدية، أو أن الأصل العملي يكون براءة. هنا يكون براءة ويكون اشتغال، يعني أن العقل يرى هنا أن الذمة لا تبرأ إلا مع قصد امتثال الأمر، أو أن العقل يرى أن الذمة تبرأ حتى مع قصد امتثال الأمر. هذا بعد رجوع إلى الأصول العملية، لنرى أن مقتضاها الاشتغال هنا يعني التعبدية، أو هنا مقتضاها البراءة يعني التوصلية. ثلاثة بين الاثنين. بدي لا، لعل الغرض ذات مطلق، ولكن المولى لا يستطيع أن يبين. لعل غرض المولى مطلق، ولكنه في من ناحية البيان ماذا؟ في استحالة من البيان. يعني شنو؟ يا سبب مولانا هذه أخبر بيني وين يرجع؟ يعني هذا الأخير ذكرناه إيه؟ لا، استحالة في مقام الإثبات، أما في مقام الثبوت فما استحالة. الآن في مقام الإثبات إحنا نستطيع أن نرجع إلى مقام الإثبات بكلام المولى، إذا وجدناه غير مقيد نقول أنه مريد يريد المطلق. نستطيع ذلك في مقام الإثبات. نعم. أما هذا لا يتنافى أنه في مقام الثبوت إذا استحال أحدهما كان الآخر ضروريا. هذا من مقامين مو في مقام. هذا لابد أن تخلطون بين البحثين. فذات النبي قلنا أنه إذا استحال التقييد كان الآخر ضروريا هذا كوين في مقام الثبوت. ولكن نحن هل عندنا طريق لمقام الثبوت أو طريقنا إليه مقام الإثبات؟ طريقنا إليه مقام الإثبات. وهنا إذا استحال التقييد استحال الإثبات. أما بحسب مقام الثبوت لو كان شخص يستطيع أن يصل إلى مقام الثبوت يقول إذا استحال التقييد فيكون الإطلاق ماذا؟ ضروريا. ولكن أنا وأنت هل نستطيع أن نتجاوز مقام الإثبات بلا الثبوت بلا أن نمر على مقام الإثبات؟ لا نستطيع. فإذا استحال التقييد عندنا بعد ما يمكن أن نثبت أن الإطلاق تتحقق في الواقع. واضح المطلب سيدنا؟ اشتراط التكليف بالقدرة بمعنى آخر. إذا تذكرون نحن أول ما دخلنا إلى البحث ماذا قلنا؟ قلنا أن التكليف مشروط بالقدرة. فماذا كان مرادنا من القدرة؟ كل واحد يفهم مرادنا من القدرة يعني بشرط أن لا يكون عاجزا في التكليف. مثلا المولى يطلب منه القيام ولكن طلب القيام من العبد في الصلاة يشترط أن يكون قادرا على القيام. أما إذا كان مشلولا لا يستطيع القيام وما عنده قدرة ولا يجب عنده قدرة. إذا كان الإنسان مشلولا عنده قدرة ولا يجب عنده قدرة لا قدرة عنده فهو عاجز. ولكن أي عجز تكويني أم غير تكويني؟ تكوين لا يستطيع أن يقف. ذلك هو البحث الذي كنا نقوله أن التكليف مشروط بالقدرة. مرادنا يا قدرة القدرة التكوينية في قبال ماذا؟ في قبال العجز التكويني. ولكن عندنا قدرة أخرى ليست تكوينية وفي قبالها عجز ولكن ليس عجزا تكوينيا وإنما هو تشريعي. يعني بحسب القدرة التكوينية قادر ولكن من الناحية التشريعية عادي. أوضح المطلب لقوة التكوين في إذا أمرك المولى بإنقاذ غريق وأنت جئت إلى النهر ووجدت أن شخصين يغرقان أنت مأمور بإنقاذ الغريق أم لا؟ إنقاذ هذا الغريق لهذا الغريق ها؟ صحيح واجب. هل يمكن المولى أن يريد منك إنقاذهما معا في آن واحد؟ لماذا من يعتبر عاجزا كثيرا ما عندك خير؟ أنت قادر على إنقاذ أحدهما مو على إنقاذهما معا في آن واحد. إذا لا يمكن أن يريد منك إنقاذهما معا في آن واحد لأنك عاجز تكوينا لأن قدرتك يمكن أن تنقذ أحد الغريقين دون الغريق الآخر. إذا هذا يكون داخل العجز التكويني الذي تكلمنا هنا. إذا لا يمكن أن يريد منك ماذا؟ أن يريد منك إنقاذ الغريقين معا لأنك عاجز تكوينا قدرتك لا تتحمل تكوينها. إذا جئنا إلى هذا وأردت أن أنقذه أنا عاجز عن إنقاذ ذاك أو لست عاجز؟ من الناحية التكوينية عاجز ومو عاجز ها؟ مو عاجز كان بإمكاني أن أنقذ ذاك وأترك هذا. أنا عندما جئت لأنقذ ذاك أنا تكون عاجز عن إنقاذ عامر لا مو عاجز بإمكاني أن أترك إنقاذ زيد وأنقذ من؟ عمرو. لكن أنا تشريعا عاجز عن إنقاذ الله. أنا بعد لا أستطيع عندما أنقذ هذا أن أنقذ ذاك معه أيضا. فإذا أنا إذا اشتغلت بإنقاذ هذا بعد أستطيع أن أشتغل بإنقاذ ذاك؟ الإنفاذ هذا واجب أو ليس بواجب؟ ها؟ إذن عجزي عن إنفاذ ذاك عجز تكويني أم عجز تشريعي؟ وإلا لو لم يوجب مولى المولى علي إنفاذ هذا لأنه كافر أركان بإمكان تكون الحقوق لماذا على؟ لأنه مسلم. إذن من الذي عجزني عن إنفاذ الآخر؟ التكوين وعدم القدرة التكوينية أم الأمر الشرعي؟ الأمر الشرعي. وإلا لو لم أؤمر بإنقاذ هذا الإنسان أنا كنت قادرا على إنقاذ ماذا؟ نحن قلنا أن التكليف مشروط بالقدرة التكوينية. سؤال، وهل مشروط بالقدرة التشريعية أو غير مشروط؟ هذا شرط غير الشرط الأول. يعني المولى عندما يقول لي أنقذ هذا الإنسان يقول لي أنقذه وإن كنت مشتغلا بإنقاذ هذا، أو يقول لي أنقذه إن لم تكن مشتغلا بإنقاذ هذا، أي منهما؟ فإن قلنا أن التكليف كما هو مقيد بالقدرة التكوينية مقيد بالقدرة التشريعية، إذن عندما المولى يوجه إلي خطاب أنقذ زيدا يقول إن لم تشتغل بإنقاذ عمرو، هذا إذا قلنا مقيد. أما مطلق معناه ماذا؟ أنقذ زيدا سواء كنت مشتغلا بإنقاذ عمرو أم لم تكن مشتغلا. أنا يحسب هذا السؤال أن الخطاب مطلق من هذه الناحية ومقيد من هذه الناحية، واضح؟ إذا هاي القدرة اللي نقولها هنا نفس القدرة السابقة لقدرة أخرى، هذه القدرة السابقة كانت قدرة ثانية، هذه القدرة السابقة كانت تكوينية قبالها عجز تكويني، لكن هنا قدرة تكوينية وتشريعية، تشريعية بقبالها ماذا؟ عجز تشريعي. ومن هنا يأتي هذا السؤال المهم، هل أن التكليف كما أنه مقيد بالقدرة التكوينية على متعلقه مقيد بالقدرة التشريعية على متعلقه أو غير مقيد بالقدرة التشريعية على متعلقه؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول عن مقيد بالقدرة التشريعية على متعلقه، لماذا؟ لأنه لو أراد منك إنقاذهما مع الفئران الواحد هذا معلق، إذا العقل يدرك قدرة بمعنى آخر غير تلك القدرة التي أدركها العقل فيما سبق. اشتراط التكليف بالقدرة بمعنى آخر لا بذلك المعنى، مطلب واضح يجب ان يرتب عليه ابحاث كثيره. اذا هل عندما يامر الشارع بانقاذ الغريق البعيد يقول لي ان لم تكن مشتغلا بانقاذ عمرو، يعني العقل يدرك هذا يجعله قيدا او لا يجعله قيدا؟ وهذا معناه لو أنقذت زيد من غرق عمرو أنا مخالف للتكليف للقارئ، عمرو ليس مخالف للتكليف، إن كنا مقيد فلست بمخالف، وإن كنا مطلق فأنا ماذا؟ مخالف عمرو. لماذا؟ لأن المولى قال لي أنقذ عمرا إن لم تشتغل بإنقاذ زيدين، إذن وجود إنقاذ عمرو كان فيه شرط أو لا؟ ما هو شرطه؟ عدم الاشتغال، وأنا اشتغلت، إذن عدم شرطه للعدم ماذا؟ العدم المشروط يعني ما يوجد عليه وجود إنقاذ عمرو، لأن المشروط عدم عند عدم شرطه، أما إذا قلت أن ذلك ليس بالمشروط وإنما هو مطلق، يعني أنقذ عمرا سواء أنقذت زيد أو لم تنقذ زيد. فإذا أنا ذهبت وأنقذت زيد وخلقته إلا أنه غيرت عن عاطي عليه عفو عاطي وأضح المطلب إن شاء الله لها قال مرة بنا أن التكليف لم نشروط بالفضرة هذا أول بحث الدليل العقلي. ولكن وكنا نريد بها أي بالقدرة القدرة التسليمية يقابلها ماذا؟ العجز التسليمي. وهذا يعني أن التكليف لا يشمل العجز التسليمي نقل هذا هو الحمد على القدرة بالعمل آخر وكذلك لا يشمل أيضا من كان قادرا على الانتفاع تسليما ولكنه مشغول فعلا بالكتاب واجب اخر مضاد لا يتلو عن الاول اهميه نفترضهما من حيث الاهميه ماذا متساويين يعني زيد وعمر كلاهما مؤمن كلاهما مسلم كلاهما عالم اما اذا كانت احدهما مزيه لعله ما ذهب التقييد لا يجد كان احدهما مكتفي بالعادل والاخر كان فاسق قادر كافر الشرع يقول المقتدر المجتهد العادل ان لم تنقل الكافر اشوفين يعني اذا انا اشتغلت بانقاذ الكافر اكون معذورا في انقاذ المسلم العادل والاخر اشتغل ذلك يقول لا ما يدرك يقول إن لم تشتغل بإذن يجب عليك إنقاذ المجتهد المجتهد العادل سواء أن أقصد أخير لماذا؟ لأنها لا أقصد يعني في هذا الطرف يعني عندها نأتي إلى الفاقد يقول إن لم تكن مشتغلا بذلك فأنت لماذا؟ ومن الطرف المقيد من الطرف المقيد الحمد للطرف من طرف مقيد من طرف مقيد من الطرف أي معنى مقيد يعني متساوي أهمية بين الطرفين قال ولكنه مشغول من فعلا بانتفاعي واجبا عاقل مضاد لا يقل عن الأول أهمية فإذا وجب المطارد غير يقل يقدر المكلف في ترتيب القواعد اذا كان عادلا تكون القواعد هي القدره التقريريه في تفاهم العدد التقريري الشرع قال عن مكلف غريب ولكن في مشروع او لا اعرف الصراحه حتى وان كان هذا غريب فانا معذور في عدم القواعد الدينيه قال لك القدره التقريريه اما مثال القدره التشريعيه قال عن كمال العدو ونطلق على القدرة التكوينية يعني القدرة بالمعنى الأول اسم القدرة بمعنى العطاء والمصرف على ما يشمل هذا القيد باسم القدرة بالمعنى عن يعني القدرة بالمعنى الأخر والقدرة المعنية التي هي القدرة التشريعية. هذا المجموع هذا نسميه القدرة بالمعنى عام. إذن القدرة بالمعنى الأخر لها فرد واحد والقدرة بالمعنى الأعم لها فردان، نفس عدم القدرة والأصول في القدرة والبرهان. إذا هنا نحن فقط بينا المدعى وهو أنه لا بد أن يكون التكليف فما هو مقيد بالقدرة التكوينية مقيد المدعى بالقدرة التشريعية. ما هو البرهان على ذلك؟ كثير الشريد يقول البرهان واضح لا يحتاج إلى كثير كلامه، لأنه هذا المولى الذي يريد أن يجعل هذا التكليف في عهدته بنحو المطلق لا بنحو المقيد. هذا من طريق من كيفية طريق برهان الكل. تقول لو لم يكن مقيد فهو ماذا؟ مطلق. فلماذا يجعل المولى التكليف مطلق؟ فإذا في إن شاء الله في المنطق أن البرهان الكل في البيت يستفيد فيه، نفرض النقيض المطلوب فنبذله فيثبت لنا ماذا؟ المطلوب. ولهذا قالوا ان برهان القلب هو اثبات المطلوب عن طريق ابطال نقيضين. طب نحن نسال منكم ان التكليف مقيد او ليس بمقيد؟ ان قلت مقيد زبد المطلوب، اما ان قلت ليس بمقيد يعني ماذا؟ يعني مطلق. تقول لماذا يجعل المولى التكليف مطلق؟ فقلت لا ذلك لهما، إما يريد منك كما أنك تنقذ الأول تنقذ الثاني في نفس الآن، ممكن غير ممكن، ممكن. إذا لا أحد يريد منك الإنقاذين مع في آن واحد، وإما يريد أن يقول إن أنقذ زيدا سواء أنقذت أو عمرو لم تنقذ عمرو، يعني يريد أن يقول لا تنقذ عمرو، هذا معنى أنقذ زيدا سواء أنقذت عمرا أو لا، يعني ماذا؟ يعني أنت يجب عليك هذا الإنقاذ ولا تعتني بذلك الإنقاذ، فمن حقك أن ترجع إلى الشارع تقول أيها الشارع لماذا ترجع زيد على أمر معانهما متساوية ولا ترجع بلا مرجع؟ من لابد أن تقول لي أنقذ زيد إن لم تنقذ عمرو، أنقذ عمرو إن لم تنقذ زيد، وهذا هو التقييد المطلوب. إذا لا يمكن أن يكون التقييد مطلقا. لماذا؟ لأنه إما يريد الجمع بين الإنقاذين وهو مقال لأنه قاصر عن ذلك، وإما يريد إنقاذ هذا دون ذاك، المفروض أنهما متساويان فلا ترجيح بلا مرجح، تستحيل الترجيح بلا مرجح. فثبت لنا أن الإطلاق قال إذا لا بد أن يكون ماذا؟ التثبيت بقيات، وهذا هو طريق البرهان. يعني أثبتنا التقييد ولكن من خلال ماذا؟ إبطال الإطلاق. واضح البرهان إن شاء الله. قال البرهان على هذا القيد الجديد أن المولى إذا أمر بواجب، لماذا ترى القيد الجديد؟ ذكرت القديم ذكر أن القيد غير هذا القيد، أن المولى إذا أمر بواجب وجعل أمره مطلقا حتى لحالة الاشتغال بالإبطال المضاد لا يتم عن الأول أهمية. الآن يريد أن يطلق الإطلاق، يطلق الكيس، فإن أراد بذلك يعني بجعل الأمر مطلق، فإن أراد بذلك أن يجمع بين الامتثالين فهو غير معقول. لماذا؟ لأنه غير مقدور بالمكلف بقصور قدرته عن ذلك. وأما وإن أراد بذلك أن يصرف المكلف عن ذلك الامتثال المضاد، إنما قال أنقذ هذا مطلقا حتى يقول أنا لا أعتني بإنقاذ ذاك. تقول لماذا؟ مع أن أحدهما مطاوع للآخر والترجيح بلا مرجح مقال، وإن الآن لا بد أن تقول هذا أنتبه إن لم تنتبه ذاك، ذاك أنتبه إن لم تنتبه هذا. وهذا هو التقييد الجديد الذي فرضناه. وإن أراد بذلك أن يثبت المكلف عن ذلك الامتثال المراد فهذا بلا موجب، يعني بلا دليل، بعد افتراض أن الطرفين أن الغريقين متساويان في الأهمية. إذا فلابد من أخذ القيد المبسوط بالبرهان العقلي الذي صورناه له وهو البرهان الخلفي. ومن هنا يتضح لنا أمر مهم جدا، التفتوا جيدا، هل يمكن للمولى أن يأمر بالنبين معا في آن واحد؟ برغم أن يكون كلاهما مطلق، يعني أنقذ هذا سواء أنقذ هذا أم أنقذ هذا أو لم تنقذ، يعني ماذا؟ يعني أنقذهما معا، ممكن أن يمكن؟ أيضا الأمر بالنبين ممكن أن يقال خالص، ولكن الأمر بالضدين بنحو مقيد ممكن أو ممكن، هذا هو الترتيب. واضح المطلوب من بحث الترتيب ما هو؟ الأمر بالضدين معا، يعني الجمع بين الضدين مقابل. أما الجمع بينهما على نحو الترف المقابل أيضا، إذا قال لي المولى أنقذ زيدا لكن إن لم تنقذ عمرا، وأنقذ عمرا لكن إن لم تنقذ زيدا، ممكن أو لا؟ لا يوجد عندنا أمر بالضد أو لا يوجد؟ نعم يوجد عندنا، ولكنه على نحو مترتب. إن لم تفعل ذلك تفعل هذا، إن لم تفعل هذا تفعل ذلك. هذا على قسمين، فارغ أن يكون ترتب من الطرفين، يعني هذا مقيد بعدم امتثال ذلك وذاك مقيد بعدم امتثال هذا، هذا إذا كان متساويين. أما إذا كان أحدهما أهم من الآخر، الأهم في المطلق، ولكن المهم ماذا يصير؟ مقيد. المولى يقول يجب عليك هذا سواء قمت بهذا أو لم تقم بهذا، هذا مطلق من هذه. لماذا؟ لأنه أهم. هذا معنى لو تركت هذا وقمت بذلك فارتكبت إثما. أما لو تركت ذلك وقمت بهذا فارتكبت إثما؟ لا. فلو تركت لإنقاذ، التفت جيدا، إنقاذ المجتهد وأنقذت الفاسق، فارتكبت إثما أم لا؟ نعم. لماذا؟ لأن المجتهد العادل أهم ملاكا ممن؟ من الكافر. هذا المفروض أن الكافر إذا يجب أن قادر يستنبه إذا كان ذنيا من العقل، من العقل يجب أن يحصل. أما لو قمت لعك، يعني ذهبت وأنقذت الكافر أو الفاسق ولم تنقذ المجتهد العادل المؤمن، فكيف نجيب مثال هذا؟ استرغ الإمام، استرغ المقال ليس المقال، استرغ الإمام واسترغ الإنسان عادي. الإمام والإنسان عادي أيهما أهم؟ الإمام. إذا العقل هنا يقول أنقذ الإمام إن لم تنقذ ذاك، يعني إذا أنقذت ذاك فلا يجب إنقاذ الإمام. العقل يقول بالعكس، يقول إن لم تنقذ الإمام فأنقذ ذاك. الترتب يكون على قسمين، إما ترتب من الطرفين إذا كان متساوي الأهمية، وإما ترتب من أحد الطرفين والإطلاق من الطرف الآخر إذا كان أحدهما أهم والآخر مهم. فتطبيق العبارة خلوها إلى هذا الآخر.